بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فإن الاسم المعرب تتوارد عليه أنواع الإعراب التي هي الرفع والنصب والجر، فيرفع في 7 مواضع وينصب في 15 موضعا ويجر في 3 مواضع. أما رفعه فيكون إذا وقع فاعلا نحو الطالب في فهم الطالب، أو إذا وقع نائبا عن الفاعل كما في الدرس في نحو فهم الدرس. الدرس هذا كان مفعولا، فلما حذف الفاعل حل المفعول محل الفاعل. أيتها الفضليات إلزمنا الهدوء هداكن الله. يرفع الاسم إذا وقع فاعلا أو نائبا عن الفاعل، وهذان المرفوعان في الجملة الفعلية، والجملة الفعلية لا تتم مع الفعل إلا بالفاعل أو نائب الفاعل. الجملة الاسمية فيها مرفوعان متلازمان هما المبتدأ والخبر، مثل الدرس مفهوم. إذا دخل على هذه الجملة الاسمية ناسخ، فهذا الناسخ إما أن يرفع الاسم وإما أن يرفع الخبر. إذا معنى مرفوع هو اسم كان وأخواتها، ومرفوع مع إن هو خبر إن وأخواته، فهذان نوعان هما الخامس والسادس. الأول الفاعل، الثاني نائب الفاعل، الثالث والرابع متلازمان المبتدأ والخبر. الخامس اسم كان الذي كان مبتدأ دخلت عليه كان، كان الدرس مفهوما. الدرس مفهوم إذا دخلت على هذه الجملة كان، أو فعل من باب كان، رفع المبتدأ اسما له، كان الدرس مفهوما وكان ربك بصيرا. وإذا دخلت إن نصبت الاسم ورفعت الخبر، إن الدرس مفهوم. هذه 6 رفعها بالأصالة، رفعها بالأصالة يعني الفاعل مرفوع لأنه فاعل، وهكذا بقية الأنواع. النوع 7 رفعه بالتبعية يعني يتبع ما قبله، وبالتالي قد يكون تابعا للفاعل، وقد يكون تابعا لنائب الفاعل، وقد يكون تابعا للمبتدأ، وقد يكون تابعا للخبر، وقد يكون تابعا لاسم كان، وقد يكون تابعا لخبر إن. فالتابع إعرابه ليس بالأصالة إنما بالتبعية يعني يتبع ما قبله. وعلى هذا فالتوابع تجيء في المرفوعات وفي المنصوبات وفي المجرورات. فتابع المرفوع مرفوع، إذا قلت فهم طالب منتبه، فالمنتبه معطل الطالب رفع. فهم الدرس الأول، فالأول معطل نائب الفاعل فرفع، وهكذا. هذا هو إجمال مرفوعات الأسماء في هذه الأنواع السبعة. طبعا تابع المرفوع سنأتي عند التابع إن شاء الله، ونعرف أن التوابع أربعة أنواع: النعت والتوكيد والعطف والبدل، وسنعرفها تفصيلا إن شاء الله. يومنا هذا نود أن نعرف ما هو الفاعل، ما هو الفاعل الذي هو أول المرفوعات. عرفه صاحب المقدمة بقوله: هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. كما قلنا الطالب في فهم الطالب، الطالب اسم المرفوع وذكر قبله فعله وهو فهم. إذا كان هذا الاسم المرفوع بعد فعل ليس فعله، مثل كان الطالب، هي كان هذه فعل الطالب أم تدل على الزمان؟ إذا المذكور قبله فعله يخرج اسم كان، فاسم كان وإن كان اسما مرفوعا ووقع بعد فعل، لكن هذا الفعل ليس فعله، هذا الفعل ليس فعله. هذا تعريف. هناك تعريف آخر، يقولون الفاعل هو من فعل الفعل أو قام به الفعل، هو من فعل الفعل، مثل كتب الطالب، أو قام به الفعل، مثل علم الطالب. علم العلم لم يفعله الطالب، إنما قام بالطالب. أو أوضح مثال، كان النحاة يقولون من فعل الفعل فقام زيد. قام زيد، من الذي فعل القيام؟ زيد. أو قام به الفعل نحو مات عمرو، مات عمرو. عمرو لم يفعل الموت، إنما قام به الموت، الموت قام به. يسمى فاعلا، يسمى فاعلا في الجملة العربية: مات عمرو، عمرو هذا فاعل. لماذا؟ لأن الفعل قام به، لأن الفعل قام به. إذن الفاعل هو من فعل الفعل أو قام به الفعل، أو هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، سواء فعله الذي فعله الفاعل أو فعله الذي قام به وتلبس به. ومن هنا فمن أحكام الفاعل وجوب تأخيره عن فعله، لا يتقدم الفاعل على الفعل، لا يتقدم الفاعل على الفعل. يعني فهم الطالب، لو قدمت الطالب وقلت الطالب فهم، لا تعرب الطالب فاعلا، انما تعربه مبتدا. الطالب فهم، تعرب الطالب مبتدا، وفهم فعل ماض، والفاعل ضمير مستتر في فهم يرجع الى الطالب. إذا فهم الطالب، فهم هذه جملة. جملة لماذا؟ لأنها فعل وفاعل. فاعل ضمير مستتر، وجملة فهم في محل رفع خبر عن الطالب، ولا يكون الطالب في الطالب فهم لا يكون فاعلا. إذا لابد أن يكون الفاعل بعد الفعل، سواء كان اسما ظاهرا مثل الطالب أو ضميرا. الضمير قد يكون مستترا وقد يكون بارزا متصلا وقد يكون بارزا منفصلا. ما معنى هذا الكلام؟ إذا قلت فهم الطالب، يبقى نوع الفعل ده إيه؟ اسم ظاهر. كلمة ظاهر يعني ليس ضميرا. اسم ظاهر يعني إيه؟ ليس ضميرا. طيب فهمت، هذه التاء ضمير أم اسم ظاهر؟ ضمير. ضمير بارز متصل. ضمير بارز إيه؟ بارز يعني إيه؟ يعني موجود في اللفظ، ومتصل يعني لا يستقل بالنطق، لا يستقل بالنطق يعني لا تستطيع أن تنطق بالتاء وحدها، فلا بد أن تتصل بكلمة. الضمير المتصل هو الضمير الذي لا ينطق به وحده ولا ينطق به إلا متصلا، إما بفعل مثل فهمت، أو باسم مثل كتابك أو كتابكم. قم تنطق قم وحدها؟ لا. أو متصل بحرف منكم. وأود يا أيها الكرام أن نلخص الضمير تلخيصا لا نسأل عنه، لا نسأل عنه بعد هذا التلخيص أبدا. اكتبوا هذا التلخيص: الضمير اكتب كده في وسط السطر، في وسط الصفحة من فوق الضمير، وفرع منه فرعين، فرع الى اليمين وفرع الى الشمال. الضمير اليمين اكتب بارز، وفي اليسار اكتب مستتر. تحت البارز اخرج فرعين، الفرع الاول متصل والفرع الثاني منفصل. وتحت المستتر اخرج فرعين، فرع الى اليمين مستتر وجوبا، وفرع الى اليسار مستتر جوازا. نأتي الى البارز، الى الايه؟ البارز. قلنا متصل ومنفصل. ما هو المتصل؟ المتصل هو ما لا يستقل بالنطق ولا يبتدأ به الكلام ولا يقع بعد إلا. الضمير المتصل هو ما لا يستقل بالنطق، يعني لا تستطيع أن تنطق بالضمير وحده، ولا مدام لا تنطق به وحده تبدا به الكلام، ولا يبتدا به الكلام، ولا يقع بعد الا. لا يصلح ان تقول مثلا فهم الطلاب إلا ك إلا إياك إلا أنت، تأتي بالضمير المنفصل بعد إلا، الضمير المتصل هو ما لا يستقل بالنطق ولا يبتدا به الكلام ولا يقع بعد إلا. ويقول هو المتصل هذا، ويقول للرافع، ويكون للرفع وللنصب وللجر، يعني الضمير المتصل يكون في محل رفع وفي محل نصب وفي محل جر. السلام عليكم. أهلا وسهلا. طيب معلش عشان دلوقتي في المحاضرة، بعد ساعة يكلمني إن شاء الله. الضمير المتصل منه ما يكون في محل رفع، طبعا يا أيها الفضلاء الضمائر مبنية ليست معربة لكنها لها محل من الإعراب، فالضمير المتصل يقع في موضع الرفع وموضع النصب وموضع الجر. اكتب الضمير المتصل للرفع هو تاء الفاعل، مثل فهمت أو فهمت أو فهمتي أو فهمتما، يعني تاء الفاعل لها ست صور، صورة للمتكلم بالبناء على الضم فهمت، وخمس صور للمخاطب، فهمت للمذكر، فهمتي للمؤنثة، فهمتما للمثنى، فهمتم لجماعة الذكور، فهمتن لجماعة الإناث. كلما رأيت تاء فاعل بدون تفكير قل في محل رفع، قل إيه في محل رفع، إما فاعل مثل فهمت، وإما نائب فاعل مثل أكرمت خلقت، وإما اسم لكان كنت، الضمير الثاني احنا عندنا خمسة ضمائر متصلة دائما في محل رفع، عرفنا منها ايه؟ عرفنا منها تاء الفاعل. اثنين ألف الاثنين، ألف الاثنين، قال ربنا ظلمنا أنفسنا، قال آدم وحواء، قالتا أتينا طائعين، السماء والأرض، فقولا له قولا لينا، موسى وهارون. ألف واثنين لابد أن تكون في محل رفع دائما، إما فاعل وإما نائب فاعل وإما اسم مكان. الضمير الثالث واو الجماعة، إن الذين قالوا ربنا الله، قالوا واو الجماعة فاعل، ضمير مبني في محل رفع، نائب فاعل أكرموا خلقوا، أم خلقوا من غير شيء، أم خلقوا من غير شيء، أين نائب الفاعل؟ واو الجماعة. وكان أين اسم كان؟ واو الجماعة. الضمير الرابع استحضروا ضمائركم وانتبهوا. الضمير الرابع ميم النسوة. وقلنا حاشا لله، وقلنا حاشا لله، النسوة اللاتي جمعتهن امرأة العزيز، فلما رأيناه أكبرناه وقطعن أيديهن وقلنا. أين فاعل قال؟ نون النسوة. إذا كلما رأيت نون النسوة في اللغة العربية فهي في محل رفع، إما فاعل وإما نائب فاعل وإما اسم لكان وخرج. الضمير الخامس ياء المخاطبة. ياء المخاطبة. فكلي واشربي وقري عينا. كلما رأيت ياء مخاطبة فهي في محل رفع، إما فاعل أو نائب فاعل أو اسما أو اسم لكان. كم ضمير هذه؟ خمسة. هذه الضمائر الخمسة دائما في محل رفع، فإذا رأيتها في فعل ليس من باب كان فتكون فاعلا إذا كان الفعل مبنيا للمعلوم، أو نائب فاعل إذا كان الفعل مبنيا للمفعول. واضح يا أيها الكرام؟ طيب، عندنا ثلاثة ضمائر، ثلاثة ضمائر، احفظ الخمسة هذه، خمسة ضمائر دائما في محل رفع، هي ايه؟ تاء الفاعل، ألف الاسمين، واو الجماعة، ياء المخاطبة، ميم النسوة. ثلاثة ضمائر، ثلاثة ضمائر دائما إما في محل نصب وإما في محل جر. ثلاثة ضمائر إما في محل نصب من الضمائر المتصلة، ثلاثة ضمائر إما في محل نصب وإما في محل جر، هي يا واحد ياء المتكلم. إذا رأيتها في الفعل تكون في محل نصب مفعولا، الله خلقني ورزقني وأحياني ويميتني، في محل نصب مفعولا به إذا رأيتها في الفعل. إذا جاءت ياء المتكلم متصلة بالفعل وانت مغمض، لا فتح عشان تشوف، تقول ايه؟ في محل ضمير، في محل مبني على السكون، في محل نصب مفعول به. لا، احنا قلنا تاء الفاعل اما مبني على الضم فهمت، او على الفتح فهمت، او على الكسر فهمت. اما الف لسنين الضمير من حرف واحد مبني على السكون، الف لسنين واو الجماعة ياء المخاطبة، مين النسوة مبني على الفتح، مين النسوة ايه؟ ضمير مبني على الفتح، انما ياء المتكلم مبني على السكون. وبعدين يا ايها الكرام انظر، هل الضمير عليه حركة ام ساكن؟ الله خلقني، الياء تحركت، انما خلقت، يبقى التاء ايه؟ خلقنا، خلقنا من ضلع، خلقنا النسوة يعني، خلقتم، أو الضمير إذا رأيته في فعل فاحكم بأنه في محل نصب مفعوله هو ياء المتكلم. الضمير الثاني كاف المخاطب. أهي كاف المخاطب هذه مبنية على الفتح أو على الكسر. الله خلقك وخلقك وخلقكما وخلقكم وخلقكما. الكاف هي الضمير، وأي حرف يجي بعد الكاف كما في الميم والألف في خلقكما، أو الميم الساكنة في خلقكم، أو الميم المشددة. خلي بالك خلقكما، الميم المشددة ليست ميم النسوة، ده ميم علامة على جماعة النساء. هناك فرق بين ميم النسوة والميم التي تلحق الضمير المتصل للدلالة على جماعة النسوة. الميم هذه تأتي مع تاء فاعل فهمتن فهمتن، وتأتي مع كاف المخاطب خلقكن، وتأتي مع هاء الغائب خلقهن. فالميم المشددة هذه ليست ميم النسوة، ليست ضميرا. يبقى الضمير الثاني هو ايه؟ كاف المخاطب. افهموا، كاف المخاطب لها خمس صور، هي كاف لكن لها ايه؟ خمس صور. لماذا؟ لان مرة للمخاطب المذكر، مرة للمخاطبة المؤنث، مرة للمثنى. المثنى في الضمائر يستوي فيه المذكر المؤنث، يعني فهمتما مع تاء الفاعل، وخلقكما مع كاف المخاطب، وخلقهما مع هاء الغائب. الضمير واحد سواء للمذكر او المؤنث. الضمير الثالث هو هاء الغائب. إذا وجدتها في فعل فهي في محل نصب مفعول به. الله خلقه وخلقها وخلقهما وخلقهم وخلقهن. متى تكون في محل جار؟ لو دخل عليها حرف جر، أو كانت في اسم. كتابك كتابي، كتابكم كتابهن. يبقى ياء المتكلم إذا رأيتها في آخر الاسم تكون في محل جر مضاف إليه. كاف المخاطب رأيتها في الاسم في محل جر مضاف إليه. هاء الغائب في اسم في محل جر مضاف إليه. نعم. لو قلنا الله خلقكما أو خلقكم، نقول لفظ الجلالة مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. خلق فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يرجع إلى الله عز وجل. لأننا قلنا إيه؟ الاسم المتقدم ده لا يعرف فاعل. وكن أي كما أو كنا. الكاف ضمير مبني في محل نصب مفعول به. وجملة خلقكم أو خلقكن أو خلقكما أو خلقك أو خلقك في محل رفع خبر. يا أيها الكرام، ثلاثة ضمائر إما في محل نصب إذا كانت متصلة بالفعل، أو دخلت عليها إن، إنني، إنك، إنه، وتكون في محل جر، يعني تكون في محل نصب في موضعين. إذا اتصلت بالفعل تكون مفعولا به، أو دخلت عليها إن تكون اسما لإن، وتكون في محل جر في موضعين. إذا أضيف إليها اسم كتابي كتابك كتابه، أو دخل عليها حرف جر مني ومنك ومنهم. ماذا بقي من الضمائر المتصلة؟ ماذا بقي لم نتكلم عنه؟ ما ما هذه تأتي للرفع والنصب والجر. ربنا إننا سمعنا، هذه الآية الكريمة جاءت فيها ما في محل الرفع والنصب والجر. ربنا، احنا قلنا الضمير لما تجد قسم يبقى ايه مضاف اليه. ربنا، طبعا ربنا منصوبة لانه منادى، منادى محذوف اداة النداء، اصل يا ربنا. ربنا منادى منصوب، ورب مضاف ولا مضاف اليه، ضمير مبني في محل جر. اننا، ان تقل عليه المنصوب، يبقى اسم إلا منصوب في محل نصب، اسم إلا إيه في محل نصب. سمعنا تبقى فاعل في محل رفع. يبقى أنا عندي خمسة ضمائر متصلة دائما في محل رفع، وثلاثة ضمائر متصلة إما في محل نصب وإما في محل جر، وضمير يأتي لمواضع الإعراب الثلاثة الرفع والنصب والجر. هو ما هذا ملخص الضمير المتصل في كل مواقع إعرابه في اللغة العربية. المنفصل الأمر فيه أيسر وأسهل، الضمير المنفصل الأمر فيه أسهل. لماذا؟ لأننا سنقسمه إلى قسمين فقط. يعني المتصل قسمناه إلى ما يأتي للرفع وما يأتي للنصب وما يأتي للجر. صحيح إن ما يأتي للنصب هو الذي يأتي للجر، لكن يقع في مواقع الإعراب الثلاثة رفع نصب جر. بادئ ذي البدء، لا يوجد ضمير منفصل للجر، لا يوجد ضمير منفصل للجر. اذا الضمير المنفصل ايه؟ اما للرفع واما للنصب فقط. يبقى لا يجر الا الاسماء الظاهرة، اقصد والضمائر المتصلة، والضمائر ايه المتصلة. اما الضمائر المنفصلة فلا تقع في موضع الجر. الضمير المنفصل الامر فيه سهل ايضا من حيث الفاظه. خلي بالك اي ضمير متصل او منفصل لابد ان تستخرج منه 12 صورة، وهنا احنا هل احنا تكلمنا عن 12 صورة في المتصل؟ لا تكلم. لماذا انحصرت صور الضمير في 12 صورة؟ لماذا؟ لأن المتكلم له صورتان، الواحد وغير الواحد. المتكلم لا يوجد مصنع، المتكلم إما واحد وإما غير واحد. الواحد يقول أنا، وغير الواحد يقول إيه؟ نحن. طيب في الضمائر المتصلة الرافع الواحد يقول فهمت، والجماعة يقول ايه فهمنا. ابو الصورتين للمتكلم، خمس صور للمخاطب، خمس صور ايه للمخاطب، جئنا بها في الواقعي. فهمت فهمت فهمتما فهمت فهمتم فهمتم، وجئنا بها في النصب. كتابك كتاب الله، خلقك خلقك خلقكما خلقكم خلقكن، وجئنا بها في الغائب. الغائب الخمس صور غائب، خلقه خلقها خلقهما خلقهم خلقهم. إذا صور الضمير 12، لماذا؟ لأن للمتكلم صورتان، للمخاطب خمس، للغائب خمس. تأتي في الضمائر المتصلة وتأتي في الضمائر المنفصلة. المنفصلة جعلوا لكل صورة لفظ فريحونا. أنا نحن، أنت أنت، أنتما أنتم أنتن، هو هي، هما هم هن. إنما احنا كنا بنطلع من التاء فقط ست صور. التاء فقط في المتصل أخرجنا منها إيه؟ ست صور. فهمت من واحد المتكلم. فهمت فهمت فهمتما فهمتم فهمتن للمخاطب. من إيه؟ للمخاطب. طب الغائب في الرافع، الغائب في الرافع فهم فهمت فهما فهموا فهمنا. الضمير المنفصل يأتي للرفع وللنصب، أما ما هو للرفع فاثنى عشر لفظا، هي أنا ونحن للمتكلم، وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن للمخاطب، وهو وهي وهما وهم وهن للغائب. أما الضمير المنفصل للنصب فاثنى عشر لفظا، هي إياي إيانا للمتكلم، إياك إياك إياكما إياكم إياكما للمخاطب. موجود في الكتاب، موجود في الكتاب في باب الايه، لكن في الفاعل سيأتي بايه؟ بالضمير المرفوع فقط الذي يأتي للرفع، وفي المفعول به سيأتي بإياك وإياك إلى آخره. أنا في هذا التلخيص أود أن يعني ننتهي من باب الضمير في كل مواقع إعرابه، في كل مواقع إعرابه، في رفعه ونصبه وخفضه. فعندنا اثنى عشر لفظا للضمير المنفصل في حالة الرفع، هي أنا نحن للمتكلم، أنت أنت أنتما أنتم أنتن للمخاطب، هو هي هما هم هن للغائب، واثنى عشر لفظا للنصب، هي إياي إيانا للمتكلم، إياك إياك إياكما إياكم إياكنا للمخاطب، إياه إياها إياهما إياهم إياهن للغائب. كلما وجدت أنا أو نحن أو أنت أو أنت أو هو إلى آخره، فاعلم أن هذا الضمير في محل رفع. فاعلم أن هذا الضمير إيه؟ وكلما وجدت إياك أو إياك أو إياكما أو إياكم، فاعلم أن هذا الضمير إيه؟ في محل نصب. إياك نعبد، إياك في محل نصب مفعول به. هذه المقدمة في الضمير لنعرف أن الفاعل يأتي اسما ظاهرا ويأتي ضميرا. إذا جاء ضميرا متى يكون متصلا؟ إذا كان إيه؟ ما هي الضمائر المتصلة التي تأتي فاعل؟ طب ياء المخاطبة وتاء الفاعل. وناء الفاعلين، وناء الفاعلين. متى يكون الفاعل ضميرا منفصلا؟ إذا كان إيه؟ إذا كان من الضمائر المنفصلة التي هي للرافع، يعني من أنا ونحن وأنت وأنت. كيف تأتي أنا فاعل أو أنتم؟ كيف تأتي فاعل؟ يعني من فهمتم، فهمتم، فهمتم، هذه فاعل، يعني الفاعل يتصل بالفعل. فكيف آتي بأنتم فاعل؟ نعم، بعد إلا. أقول ما فهم إلا أنتم. ألم نقل إن الضمير المتصل لا يقع بعد إلا؟ فإذا جاءت إلا جاءت الضمير المنفصل. إذن يا أيها الكرام، الفاعل الذي هو اسم مرفوع مذكور قبله فعله يأتي اسما ظاهرا ويأتي ضميرا، إما متصلا أو منفصلا. ونستطيع الآن أن نمثل لكل أنواع الفاعل مع جميع أنواع الفعل، يعني مع الماضي والمضارع والأمر. الاسم الظاهر بيأتي إيه؟ نذكر بالمقدمات التي أخذناها أول الكتاب. الاسم الظاهر بيأتي إيه؟ اسما مفردا وجمع تكسير وجمع مذكر ومثنى، جمع مذكر سالم، ومن الأسماء الخمس وجمع مؤنث سالم. إذا تأتي بفاعل اسم مفرد، فهم الطالب، فاعل جمع تكسير، فهم الطلاب، فاعل جمع مؤنث سالم، فهمت الطالبات. وهذه الأنواع الثلاثة هترفع بإيه؟ بالضمة. فهم الطالب، فهم الطلاب، فهمت الطالبات. هذه الأنواع الثلاثة رفعها بالضم. طيب، فهم أخوك من الأسماء الخمسة مرفوع على مصرفي الواو. فهم المتعلمون جمع مذكر سالم مرفوع على مصرفي الواو. فهم الطالبان مثنى مرفوع على مصرفه الألف. طبعا ممكن مكان فهم تأتي بيفهم، واضح. أما الأمر افهم فلا يأتي له فاعلا ظاهرا. يبقى كل فعل أمر في اللغة العربية فاعله ماذا؟ ضمير. فاعله ضمير. كل فعل أمر فاعله في اللغة العربية ايه؟ ضمير. افهم أين فاعل؟ ضمير مستتر تقديره أنت. افهمني أين الفاعل؟ ياء المخاطبة. افهم ألف سنين. افهمنا من نصف. يبقى الفاعل الظاهر سواء كان مما يرفع بالضمة أو مما يرفع بعلامة نائبة عن الضمة لا يكون إلا مع الماضي أو المضارع، أما مع الأمر فلا يأتي فاعل ظاهر، إنما يكون الفاعل إيه؟ لا ضمير، إما مستتر وإما بارز، إما مستتر وإما بارز. لن بقى نذهب للمستتر الذي أخذنا له فرعا إلى اليسار وتركناه. الضمير المستتر هو الذي لم يبرز في اللفظ. احنا قلنا ايه؟ اكتب واجب الاستتار يجائز الاستتار. يجب استتار الضمير في اربعة مواضع، اربعة مواضع الضمير مستتر لا يبرز ولا يحل محله غيره. افهم، تقدر تجيب له الضمير ده؟ تقدر تجيب له اسم ظاهر مكانه؟ يبقى فاعل فعل الامر للواحد المذكر يستتر الضمير وجودا في اربعة مواضع. الموضع الاول فاعل فعل الامر للواحد المذكر، فاستقم كما امرت، قل هو الله احد، فاعلم انه لا اله الا الله. الموضع الثاني الذي يستتر فيه الضمير وجودا فاعل المضارع المبدوء بالهمزة، أفهم أعلم أتكلم، فاعل المضارع المبدوء بالإيه؟ بالهمزة، ضمير مستتر تقديره أنا، استتاره واجب. كيف؟ قد يجود الزمان بما لم يعلمه. الموضع الثالث فاعل المضارع المبدوء بالنون، نفهم. الموضع الفاعل المضارع المبدوء بالنون، نفهم نقول. الموضع الرابع فاعل المضارع المبدوء بتاء المخاطب، مثل يا علي تذهب بعد المحاضرة إلى بيتك مباشرة، يا سعيد تذاكر الدرس عند عودتك، يا خالد تؤدي واجبك. هذا المضارع المبدوء بالتاء التي للمخاطب فاعله ضمير مستتر وجودا تقدره أنت. طيب هل هناك، افهموا احنا قلنا في فاعل فعل الامر للواحد المذكر، ده الموضع الاول، فاعل المضارع المبدوء بالهمزه، ولم نشترط بقى الهمزه لرجل او لامراه، الرجل يقول افهمه والمراه تقول افهمه. فاعل المضارع المبدوء بالنون، لم نقل لرجال ولا لنساء، الرجال يقولون نفهم والنساء يقولن ايه؟ نفهم. انما جئنا عند المضارع المبدوء بالتاء وقلنا بالتاء التي للمخاطب، لا للمخاطبة ولا للتأنيث. لا للمخاطبة الضمير سيبرز، تفهمين تعملين تؤدين، الضمير يبرز. لو هنخاطب واحدة هتأتي ياء المخاطب. طب لو التاء في الفعل للتأنيث، هند تفهم، التأديب ليس في المخاطب، التأديب ما قاله التأنيث. هند تفهم، أي الفاعل ضمير مستتر تخبره هي، لكنه مستتر جوازا وليس وجوبا. أتعلمون لماذا؟ أتعلمون لماذا؟ يا أيها الكرام، إن الضابط لاستتار الضمير وجوبا أن المواضع التي استتر فيها الضمير وجوبا لا يصلح محل الضمير اسم ظاهر. يعني افهم، لا تستطيع ان تاتي، لا يصلح في لغة العرب ان تاتي باسم ظاهر يكون فاعلا لهذا الفعل. كذلك في افهم، لا تاتي باسم ظاهر يحل محل الضمير. اما في هند تفهم، ممكن تستغني عن ضمير هند وتأتي بفاعل اسم ظاهر ليس هند، وتقول هند تفهم أختها، تفهم صاحبتها. يصلح أم لا يصلح؟ يصلح. لكن نفهم، تستطيع أن تأتي باسم ظاهر؟ تقول نفهم الطلاب مثلا، يعني نفهم المسلمون، نفهم اي اسم ظاهر يصلح؟ لا يصلح. فالضمير المستتر وجوبا هو الذي لا يصلح في مكانه اسم ظاهر، والضمير المستتر جوازا هو الذي يصلح في مكانه اسم ظاهر. طبعا يصلح والمعنى يتغير، يعني لو قلنا هند تفهم يبقى الفهم لمن؟ لهند. لو قلنا هند تفهم اختها يبقى الفهم لاختها. كذلك في الفعل الماضي مثلا، لو قلنا ايه، يعني الفعل الماضي نحن لما نتكلم عنه بياتي له فاعل ضمير ولا لا؟ لما قلنا الطالب فهم، لما قلنا ايه الطالب فهم، اين فاعل فهم؟ ضمير مستتر. استتار ضمير جائز لانه ليس من المواضع الاربعه. لماذا؟ لان من الممكن ان تقول الطالب فهم ابوه، الطالب ايه فهم ابوه، يصلح ولا لا يصلح؟ اذا يا ايها الكرام، الفاعل يقع اسما ظاهرا بكل انواع الاسم الظاهر، اي الذي يرفع بالضمه او بعلامه نائبه عن الضمه، ويقع ضميرا اما مستترا واما بارزا، والبارز اما متصلا واما منفصلا. وقد عرفنا الضمائر التي تقع فاعلا من الضمائر المتصله ومن الضمائر المنفصلة. من الضمائر المنفصلة لابد ان يكون واحدا من ايه؟ من انا او نحن او انت او انت، ولا يقع فاعلا الا اذا فصل بإلا. ما فهم الا انتم، واضح؟ نعم. يا سلام، ما نقول هند فهمة اختها، هند مبتدأ، تطلع فهمة هي، تطلع فهمة اختها، فهمة جارتها، فهمت ده خبر عن هند. هند فهمت، لو جعلنا الفاعل ضمير مستتر يرجع لهند، الجملة دي خبر. فهمت اختها، الجملة دي خبر. المعنى بيتغير طبعا، المعنى يتغير، فهمت اختها غير فهمت هي، المعنى سيتغير. لكن يصلح ام لا يصلح؟ هو ده الضابط. نعم الضابط ايه؟ طب هو دي جملة يا حبيبي، انت لو قلت فهمت هند يبقى هند فاعل اسم ظاهر وخلاص انتهت القضية. يا ايها الكرام ان النحو يعلمكم طرائق مختلفة لصياغة الجملة. اذا اردت ان تعبر عن فهم هند او فهم زيد فلك ان تقول فهم زيد وفهمت هند، ولك ان تقول زيد فهم وهند فهمت. متى تختار هذا التعبير ومتى تختار ذاك؟ هذا ستعرفه في البلاغة. انك تعبر بالجملة الفعلية اذا اردت الحدوث والتجدد، وتعبر بالجملة الاسمية اذا اردت الدوام والاستمرار. فالذي يقول فهم زيد يعني فهم زيد الان وقد يتبلد فهمه بعد الان، انما زيد فهم اثبت لزيد فهما دائما. وبهذه المناسبة اذكركم بالفرق بين تحية الملائكة الذين جاءوا ابراهيم عليه السلام وتحية ابراهيم اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما بالنصب، قال سلام بالرفع. النصب دل على ان الجملة فعلية يعني نسلم سلاما، والرفع دل على ان الجملة اسمية سلام عليكم. فوقعت تحية ابراهيم احسن من تحية الملائكة، وهذا هو الادب الاسلامي، واذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها. اذا لما قالوا سلاما يعني نسلم سلاما، فلما قال سلام بالرفع يعني سلام عليكم. فانت مرة تعبر بالجملة الفعلية، مرة تعبر بالجملة الاسمية. الجملة الاسمية القاطبة بالخبر مفرد تقول زيد فاهم، وقد تاتي بالخبر جملة فعلية زيد فاهم زيد يفهم. فهذه طرائق مختلفة او طرق مختلفة لصياغة الجملة العربية. متى تختار هذه ومتى تختار تلك يحكمك في ذلك المعنى وسياق الكلام الذي تسوقه. ده ان شاء الله تتعلمه من علم البلاغة. فالنحو يعلمك كيف تسوق الجمل وكيف تعربها، ثم تأتي البلاغة فتعلمك كيف تفضل صياغة على صياغة. فاهمين؟ وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، لم يكن وكلبهم يبسط ذراعيه، انما وربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. فالامر الدائم تجيب له اسم، والامر المتجدد تجيب له فاعل. الكلب ده ظل 300 سنة على الهيئة دي، كلبهم باسط ذراعيه، مش يبسط، مش بمد دي مرة ويقبضها مرة. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن. يبقى الأكثر في سورة الطير إيه؟ صافات. ويقبضن دي أحيانا، إنما الهيئة الأكثر صافات. وده التعجب إنك ترى الطائر يعني صاف جناحيه في السماء فطار واستقر في هذا. ممكن بقى بين الحين والحين يقبض جناحيه ليستريح قليلا ثم يصفهما مرة أخرى. ما يمسكهن إلا الرحمن، يعني إذا كان هو صاف جناحيه جناحين شايلينه، طب ساعة ما قبض جناحيه ما وقعش ليه؟ ربنا مسكه. وإذا الفرق بين طيران ربنا وطيران إيه؟ أو طير الله وطير البشر. الطائرة البشرية لا المصنوعة بصنع البشر، ولم يصنعها البشر إلا لما رأى صنع الله تبارك وتعالى وحكاه. لو حصل فيها أي خلل في أي شق انزل ورحمهم الله، ونلقاكم في الأسبوع القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لكن ما عدا هذا